نعم. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في سرية كذا وكذا، يعني الغزو للجهاد في سبيل الله، وأن امرأة انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فأعفاه من الجهاد ليحج مع امرأته. لكن الحج والعمرة إذا اكتملت الأركان والواجبات صحيحان، يصح الحج وتصح العمرة، وتأثم المرأة التي حجت واعتمرت بدون محرم تأثم على ذلك. الشافعي رحمه الله تعالى كان يجيز أن تحج المرأة مع مجموعة نساء، إذا كان معها مجموعة من النساء كان يفتي رحمه الله أن تحج معهن بدون محرم. ثم بلغه أن امرأة عجوز كبيرة، وهو كان أيضا يجيز هذا المرأة الكبيرة، أما الشابة لا يجيز لها ذلك. بلغه أن امرأة عجوز كبيرة وقع عليها وهي مسافرة، وقع عليها رجل عجوز بالزنا. ثم قال الشافعي، والشافعي شاعر رحمه الله تعالى، قال يقول لكل ساقطة، يقول لكل ساقطة في الناس لاقطة، لكل ساقطة في الناس لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. فمنع المرأة أن تحج أو تسافر بدون محرم ولو كانت كبيرة. نعم نعم، يعني المعدة تخرج يعني خارج إلى الفم، تخرج، لكن تخرج لعاب ولا تخرج يعني تخرج مثلا قي أو تخرج ماذا يعني لعاب الحامض المعدة. والله على كل حال هذا يعني في حكم المريض، إن كان يشق عليها الأمر فهو يفطر حتى يعافى ويشفى ويصوم إذا كان يشق عليه، أما إذا لم يشق عليه فيصوم، وحتى ولو اتخذ معه وسائل يتفل بها إذا لم يشق عليه بشرط، ولأنه مسافر الآن، هو مسافر الآن، ولا والمسافر له أن يفطر، فإذا كان يحصل له مشقة يفطر. نعم. هل يجوز للمعتكف النزول لمواقف السيارات التي داخل الحرم لتبديل ملابسه؟ نعم، إذا لم يكن فيه مكان يبدل فيه الملابس ينزل إلى المواقف ويبدل الملابس بها، لأن من الأمور التي لا بد منها، والأمور التي لا بد منها يجوز للمعتكف أن يخرج لتحقيقها. نعم. سوف نسافر من مكة من المدينة إلى مكة بعد الظهر، هل نصوم أم لا نصوم؟ على كل حال أنتم مسافرون يا إخوة، إذا وجدتم مشقة من الصيام في السفر أفطروا، لأنكم مسافرون، والله جل وعلا يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر، وبعدين فعدة من أيام أخر، وفي الآية الأخرى يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظروا إلى شريعتنا يا إخوان، الله أكرمنا بالإسلام، لكن يعسر الإسلام من لا يعرف أدلة الإسلام ومن لا يعرف الشريعة. نعم. لا، هي السفر لا شك، لكن إذا وجد المشقة بإجماع أهل العلم أنه يجوز للمسافر أن يفطر، لكن لو لم توجد مشقة وأن السفر وأن الصوم والفطر سواء، فعامة العلماء يقولون الصوم أفضل له، لأن فيه إبراء للذمة. نعم. هل صلاة النافلة مضاعفة في الحرمين كالفريضة؟ لا، صلاة النافلة لا تضاعف في الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في مسكنه في بيته، ثم يأتي ويصلي الفريضة في المسجد. لكن قال بعض أهل العلم، قالوا إذا كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة، مثل ماذا؟ مثل التراويح وغير التراويح، الاستسقاء والعيدين والكسوف، إذا كانت النافلة مما تشرع لها الجماعة قالوا تضاعف أيضا، هكذا قالوا، والعلم عند الله تعالى والفضل إليه، والله أكرم الأكرمين. نعم، لا، الصلاة عند الإطلاق تحمل على الصلاة المعهودة المعروفة، الصلاة المعهودة المكتوبة، ثم ورد ما يخصص هذا العموم، ورد ما يخصص هذا العموم وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلينا، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها. نعم، صلينا مع الإمام صلاة الفجر، ولكن مر أمامنا جمع من النساء، فهل صلاتنا صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين، والمرأة على الصحيح مرورها من أمام المصلي لا يبطل الصلاة إن شاء الله. نعم، البعض يقوم بخدمة المعتكفين بمقابل كجلب الطعام ونحوه، فهل يجوز الاتفاق مع هؤلاء في المسجد، وهل يدخل هذا في البيع والشراء؟ هذه من القرب، من القرب، لكن إذا لم يكن فيه يعني مماكسة، ولم يكن فيه مثلا أخذ ورد، ولم يكن فيه يعني تقليل وتكثير، فهذا إن شاء الله جائز. لكن إذا كان الذي يأتي بهذه الأمور طماع، يقول أنا ما أذهب ما أتيك به إلا بكذا، ولا أتي ولا أخدمك إلا بكذا، هذا ما ينبغي أن يعني يتفق معه. لكن إذا كان هذا الذي يأتي بهذه الأمور تطوع وأنت تعطيه ما تيسر، فهذا لا بأس إن شاء الله. أو تعطيه جعل، تقول أنا الآن يعني تأتيني بكذا وكذا وأجعل لك كذا، هذا يسمى جعل، فيقول نعم يعني اتفقنا ووافقت على ذلك، فلا بأس إن شاء الله. يعني إكرام، مثل الإكرام، جعل. نعم، الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن كثير من العلم يقول يقصد به الداخل لأول مرة، أما إذا كان يخرج لقضاء مثلا للوضوء، أو يخرج مثلا لقضاء حاجة قريبة ويعود، قالوا هذا لا، يعني لا يكرر التحية تحية المسجد، لأن هذه لا تسمى تحية. التحية تحية الأمر، تحية الشيء، هو أن تأتي إليه بعد حين، بعد زمن. لكن هو خرج إلى الحمامات للوضوء، والوضوء وسيلة إلى الصلاة وعمل لصحة الصلاة وتحقيق الصلاة المقبولة، فهو يعني ما خرج إلى شيء آخر. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. اسمعوا الحديث ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ المؤمن ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني لو مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله في الصحة وفي الإقامة. فالإنسان إذا كبر وصار يخلط يكتب له ما كان يعمله، إذا كان يعمل يعني أعمال خيرة وأعمال طيبة. بعض الناس يذهب لزيارة غار حراء، هل هذا من البدعة؟ لا، هذا ليس من السنة. إذا كان يريد الإنسان أن يذهب مثلا للسياحة والاستطلاع لا بأس، أما يذهب ويعتقد أنه عبادة فليس هذا من السنة، لا أفضل. لكن الجمع بينها، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة سنة، سنة، ويعني المؤمن يجمع بين هذه وهذه، ويعني والجمع حسن.